يجوز قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله نرجو صحيح ذلك. نعم يجوز عند أهل السنة والجماعة يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس بمراد الشك، لا المراد إن شاء الله يعني واجب. هل استكمل الإيمان أم لا؟ الإيمان له واجبات وله أشياء تعلق بالمحرمات، فيقول إن شاء الله، إن شاء الله كمال إيمان وكمال إيمان. أو بالنسبة للعاقبة للماجي ما لا يهتم له بك، فيقول إن شاء الله لأن غير ما هي القاتل. والمرجع تنكر ذلك ويقول لك شك، هذا غلط. والسنة والجماعة يحتجون بالإيمان من دون شك، بل بالنظر إلى استحباب واجبات الإيمان وبالنظر إلى خاتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.